وسلم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقاً من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يدع فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً. التي أكارم مجالس المساجد هي من المجالس المرحومة، ومجالس العلم أو الذكر أو الوعظ هي من المجالس التي تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة ويذكرها الله عز وجل في ملئه الأعلى والمباهي بهم ملائكته. فهنيئا لكم هذه الجلسة الإيمانية الربانية القرآنية، ونسأل الله تعالى القبول. موضوعنا لهذه الليلة تحويل العادات إلى عبادات، موضوع في غاية أهمية، وطلاب الآخرة الذين يرتادون المساجد ويقصدون وجه الله عز وجل هم أحوج ما يكونون إلى معرفة هذه القاعدة أو هذا الأصل، تحويل العادات إلى عبادات. كيف أجعل من تصرفاتي، ذهابي وإيابي، نومي، أكلي، شربي، أجعل منه باب من أبواب الأجر والثواب في هذه اللحظات؟ إن شاء الله نتعرف على معنى العادات، معنى المباحات، الوسيلة التي بها نحول عاداتنا وتصرفاتنا وسلوكنا وأقوالنا وأفعالنا إلى عبادة يكتب لنا بها الأجر والثواب عند الله عز وجل. العادات هي المباحات، هي التصرفات التي تصدر من العبد في اليوم والليلة ما لم تكن مخالفة للشريعة. قاعدة يذكرها الأصوليون: الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات التوقف. يعني الأصل في العادات الإباحة. يقول الله عز وجل: خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم الأرض وما ينبت منها، والسماء وما ينزل منها من غيث ومن ماء وثلج وغير ذلك. هذه كلها خلقها الله عز وجل وسخرها لخدمتنا، سخرها لنا سبحانه وتعالى. هذه الآية هي التي أكدت على أن العادات أو المباحات هي مخير العبد في استثمارها، في الاستفادة منها، في تركها أو أخذها. الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات التوقف. يعني العادات والتصرفات الأصل فيها أنها غير محاسب عليها الإنسان أن يتصرف بها ويستخدمها كيف يشاء. أما العبادات فلا ينبغي للعبد أن يفعلها إلا بإذن من الشارع، إلا بإذن من الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يحب أن نعبده إلا على الوجه الذي يحبه ويرضاه وشرعه على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كالصلوات والزكوات والصيام وغيرها من القربات المستحبة والمفروضة. علماء الأصول يقولون أوسع دائرة هي دائرة المباحات. عندنا دائرة الواجبات أو الفرائض، ودائرة المحرمات، ودائرة المكروهات ودائرة المستحبات أو المندوبات اللي هي السنن، ودائرة المباحات. دائرة المباحات هي أوسع دائرة، يعني الله عز وجل لن يحددها بنص لأنها لا حصر لها. مثلا يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذه المحرمات الأربعة مسواها جعله مباح، يعني المشروبات، الخمر حرام، أما بقية المشروبات من الألبان ومن شربة سفن وميرندا وغيرها من هذه الشرابات الطيبة فهي كلها من المباحات. حرم الشراب الخمر، اللحوم، حرم الخنزير، حرم الكلب، حرم الميتة، وبقية اللحوم أباحها لنا ولا عد ولا حصر لها. إذن حتى نتعرف على عنوان محاضرتنا أو كلمتنا لهذه الليلة: كيف نحول العادات إلى عبادات؟ الجواب: أحولها بالنية الصالحة. النية الصالحة والنية الحسنة التي هي محلها القلب وهي القصد والإرادة، هذه النية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. وهنا محذوف تقدير صحة الأعمال، يعني إنما صحة الأعمال بصحة النيات، وهناك من قدره إنما كمال الأعمال بصحة النيات، والراجح هو الأول وهو الأقوى، إنما صحة الأعمال بصحة النيات. وهذا الحديث يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله يدخل في 70 بابا من العلم. والإمام النووي يقول: الإمام الشافعي لم يقصد الحصر وإنما قصد التمثيل، وإلا فهو يدخل في أبعد من ذلك. إنما الأعمال بالنيات هو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ويدخل فيها ثلث العلم، ثلث العلم يدخل في هذا الحديث، فهو من جوامع الكلم، وهو من الأحاديث التي اهتم بها العلماء اهتماما كبيرا، فافتتحوا بها كتبهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم تنبيها للطالب إلى تصحيح النية، لأنه لا يقبل عمل من العبد إلا بصحة النية. الإمام البخاري رحمه الله افتتح صحيحه بهذا الحديث، والإمام النووي في رياض الصالحين وفي 40 النووية افتتح به، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي شيخ البخاري رحمه الله، قال: يعني ينبغي للطالب أو للأن يفتتح، أو للعالم أن يفتتح به كتبه، تنبيها للطالب العلم إلى أنه هذا الطريق لا يوفق فيه ولا يصل إلا بتصحيح النية، إلا بعقد النية وتجريدها خالصة لله عز وجل. فاهتموا به اهتماما كبيرا وبليغا. إذا العادات أو المباحات هي التي خير الله عز وجل فيها العبد، فلم يأمره ولم ينهه وإنما تركه مفتوحا. كالنوم، النوم من المباحات. كيف أستطيع أن أجعل من النوم الذي فيه لذة ورغبة من النفس إليه أن أجعل منه عبادة؟ الأكل والشرب هو عادة من العادات وهو مباح، تأكل ما تأكل، تنام، تقعد، تذهب، تأتي إلى السوق، غير ذلك، هي كلها من المباحات والعادات، يعني الذي يفعلها لا يؤجر والذي يتركها لا يؤثر. لكن الصالحون والأصحاب النيات الصالحة والسائرون إلى الله عز وجل من شدة طمعهم بالآخرة وبما عند الله عز وجل جعلوا من هذه المباحات والعادات عبادة بصحة نيتهم. أمثل لكم تمثيلا يقرب لكم الصورة. اشتهر عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يحتسنون النومة لله عز وجل والأكلة لله عز وجل. كيف؟ إذا أراد أن ينام يستحضر النية في قلبه فيقول في قلبه في نيته: سأنام مبكرا لكي أستيقظ لصلاة الليل أو لصلاة الفجر. بس مجرد أن حقق هذه النية في قلبه أصبح نومه عبادة، لأنه نام مبكرا أو نام ليستعين بهذه النومة على قيام الليل أو على صلاة الفجر، فأصبح نومه عبادة. الأكل والشرب، يأكل ويشرب على نية التقوي على طاعة الله والتقوي على عبادة الله عز وجل. مجرد أن تستحضر هذه النية في قلبك يتحول هذا الأكل وهذا الشرب الذي هو شهوة وفيه لذة والنفس ترغبه وتميل إليه، ما فيه كلفة، ما فيه مشقة، لكن النية الصالحة جعلت من هذا الأكل ومن هذا الشرب عبادة يؤجر عليها العبد. بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجل يضع اللقمة في في زوجته له بها صدقة. يعني الرجل يطعم زوجته فيكتب له بها أجر. بل أبعد من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني أن يأتي الرجل شهوته من زوجته له بها أجر. فقال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. إذن ما أعظم هذه الشريعة وما أوسع رحمة الباري جل وجلاله بعباده، كيف يفتح لهم أبواب الأجر والثواب. حتى قالوا أبواب الوصول إلى الخالق عدد أنفاس الخلائق، يعني كثرة أبواب الأجر والثواب والخير عند الله عز وجل لا تعد ولا تحصى بتصحيح النية، فتتحول العادات والسلوكيات والتصرفات التي تصدر من العبد في يومه وفي ليلته بنية صالحة إلى عبادة يؤجر عليها. وهناك من يظن من عامة الناس أن الإنسان إذا يصلي ويصوم ويعبد ربه معناها يترك شغله ويترك عمله ويترك عيشته وتجارته ويقعد بالجامع يصلي ويذكر ويقرأ. هذا مفهوم خاطئ. يظن الناس، بعض الناس من جهال أو عامة المسلمين، يظنون أن الإنسان إذا أراد أن يكون عبدا لله عز وجل يسير على شريعته وعلى طريقة نبيه عليه الصلاة والسلام في الحياة معناها ما يشتغل وما يعمل وما يتاجر، وإنما يقعد بالجامع ويسبح ويذكر. ويذكر روايات غريبة عن رجل كان ملازم المسجد ويعبد وما يعمل للعيشة والكسب، وأخوه لا يعمل ويكسب. ولما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: للذي يعمل في السوق هو أفضل من الذي يعبد في المسجد أو تفرغ للعبادة. هذه الروايات غريبة وفيها تعارض. في الإسلام ماكو تعارض بين عمل الدنيا وبين عمل الآخرة، لأن الآخرة والدنيا كلاهما يسيران في طريق متوازي بتصحيح النية. كيف؟ يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية يظن بعض الناس أنه لازم يبقى ساجد وقائم ويقرأ قرآن وبس، من أمة من يبلغ إلى أن يموت لازم سجود وقراءة قرآن أو صلاة وصيام. هذا مفهوم خاطئ، لأنه هذا المفهوم يظن أن العبادة في الإسلام معناها الصوم والصلاة. لا، العبادة في الإسلام معناها أوسع وأكبر وأشمل من هذا المعنى الضيق الذي يفهمه عامة الناس. العبادة في الإسلام تجعل من الدنيا كلها محراب عبادة، من مقام الخليفة وإلى محراب الصلاة، كلها عبادة. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أمرت وما أنا من المشركين. صلاتي معلومة، نسكي ذبحي وقرباتي ونذوري والأضاحي، حياتي ومماتي يعني حياتي كلها لله، كل حياتي وماتي لله رب العالمين. هذا لا يتحقق إلا بتصحيح النية، تخرج إلى العمل، إلى الوظيفة، إلى الكسب، إلى الرزق، إلى التجارة، إلى الزراعة، إلى السوق لكسب الرزق. وفي الحديث: من بات كان من عمل يده بات مغفورا له، بات كان من عمل يده بات مغفورا له. إذن العمل في الإسلام عبادة، لكن مو يترك الصلاة ويترك كل الصيام ويقاطع المسجد ويقول أنا أفضل من الذي يصلي. لا، الذي يعمل ويكسب لكنه عطل هذه العبادات هو في قطيعة بينه وبين الله عز وجل. لكن الإسلام يعلمنا أن الصلاة والصيام والزكاة والحاج هذه عبادات من الله. العمل في الدنيا لكسب الرزق الحلال، قال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اليد العليا خير من اليد السفلى، يقول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا هي اليد المنفقة، والإنسان لا يمكن أن يكون منفقا إلا بعد أن يتاجر ويكسب الرزق الحلال، ثم بعد ذلك ينفق، يعمر المساجد، يعمر المستشفيات، يعمر الطريق، يسعى على الأرملة وعلى المسكين، فيقضي حاجة المحتاج ويعين ويضيف الملهوف. هذا من أين يأتي إن لم يكن لك مال؟ والغني الشاكر خير عند الله عز وجل من الفقير الصابر. الغني الذي ينفق في سبيل الله، يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله القرآن والعلم فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. حسد ذبطة، حسد محمود. إذن الكسب المشروع في الإسلام لسد حاجة زوجتك وأولادك وأن تصل بها أرحامك وأن تعين بها المحتاج، أنت تشتري بيتاً وقصراً في الجنة بهذا المال. نعم المال الصالح للرجل الصالح. وربما الناس يظنون أنه ما دام أنا أعبد رب العالمين ولازم المسجد وأصلي أطلق الدنيا، ويفهم معنى أطلق الدنيا أن لا أعمل وأن لا أتاجر وأن لا أكسب. لا، هذا خطأ. الله تعالى يقول: واستعمركم فيها، مرة يقول: وجعلكم وأنفقوا مما جعلكم فيه مستخلفين، يعني استعمركم فيها يعني جعلكم يعني طلب منكم إعمار الأرض وتفجير طاقاتها واستخراج كنوزها من الذهب والفضة والبترول وغير ذلك، هذا كله مما أمر الله عز وجل به. فالذي يقوم بهذا العمل هو يؤدي واجب شرعي، هو ينفذ أمرا وطلبا ربانيا وقرآنيا ونبويا. وانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف عاش في هذه الدنيا، كيف كان يعبد الله عز وجل، عمر الدنيا وعمر الدين، وأقام العدل في الأرض، ونشر الفضيلة، وحارب الرذيلة. لكن أكو شعرة بين العمل للدنيا وحب الدنيا. يعني رب العالمين دائماً في القرآن يطلب منا أن نؤثر الآخرة على الدنيا، نؤثر الآخرة على الدنيا. الآخرة دار باقية ودائمة، والدنيا دار فانية وزائلة. العاقل والفطن هو الذي يعطي كل دار على قدر ما راح يعيش فيها. أنت ايش قد راح تعيش بالدنيا وايش قد راح تعيش بالآخرة؟ الدنيا راح تعيش فيها 60 عام 70 عام أقل أكثر، لكن الدنيا في نهاية المطاف هي فانية وزائلة، والآخرة دائمة وباقية، ونحن أبناء الآخرة. لكن الدنيا قنطرة نعبرها إلى الآخرة، الدنيا مطية نركبها للوصول إلى الآخرة، الدنيا وسيلة والآخرة غاية. الذي ذمه القرآن أن بعض الناس جعلوا من الدنيا غاية، كقارون وفرعون. الله تعالى ما قال له لا تعمل الدنيا ولا تتاجر، قال له ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا المال اللي أعطاك إياه ورزقك إياه هنيئا مريئا إذا طلعت حقه، لكن إذا منعت حق الفقير والمسكين وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا المال أنفقته بس على الدنيا ما عمرت به آخرتك، أنت مفلس، أنت مسكين، راح تطلع من الدنيا وتعوف هذا المال خلفك. وفي الحديث الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس يعني العاقل الفطن، من دار نفسه يعني من حاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وعمل لما بعد الموت، انظر الحديث يقول عمل لما بعد الموت، ما قال وعمل لما قبل الموت. هو يعمل لما قبل الموت، يكسب ويرزق، ما يحتاج وصيه. لكن ينبغي على العبد ان يجعل في باله انه وراءه دار اخره، الرصيد ماله فيها حسنات وسيئات، مو دولارات ودنانير وذهب وفضه وقصور، لا، الرصيد فيها هو الحسنات. فإذا الإنسان عمر الدنيا وجمع المال وكنزه وبعدين مات، إذا مات ترك القصور خلفه، وترك الأموال، وترك الذهب والفضة والمال، كلها تركها خلفه، وما عمل لآخرته، هذا خرج من الدنيا مفلسا. يوم القيامة يأتي ما عنده رصيد ولا عنده في بنوك وفي الآخرة لا قصور ولا أموال ولا ما عنده دار في الآخرة، لأنه فهم أن لو دنيا لو أتمسك بالدنيا واتخذها غاية لو أتمسك بالآخرة. لا، أنا أستطيع أن أخذ الدنيا أطيب ما في الدنيا وهو مباح لنا هنيئا مريئا، أحله الله لنا المال والنساء بالحلال والأموال والقصور كبيرة وصغيرة، كله مباحات. وفي نفس الوقت أعمل للآخرة، أصلي وأصوم وأنفق وأعمل وأسعى على الملك وعلى المسكين، وبهذا أستطيع أن أمسك الدنيا وأمسك الآخرة. لكن أذكر لكم فرق بسيط بين السلف رضي الله عنهم وبين أهل زماننا اليوم أو أهل الدنيا. السلف الصالح رضوان الله عليهم جعلوا الدنيا في أيديهم ولم يجعلوها في قلوبهم. أغنياء اليوم أهل الدنيا اليوم يجعلون الدنيا في قلوبهم، حب الدنيا حب كحب الله. فالدنيا إذا دخلت إلى القلب تقتل الإنسان، يقطع أرحامه ويسفك ويفسد في الأرض ويمنع الحق كل ذي حق حقه. فإذا أحب الدنيا إلى درجة أن الدنيا دخلت إلى قلبه أصبحت هذه الدنيا إله يعبد من دون الله. يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقس. تعس، يهجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة. تعس عبد الدينار، عبد الدرهم. أكثر إنسان هو عبد للدينار والدرهم. نعم، إذا اتخذ الدينار والدرهم يحبه أكثر من الله ورسوله، شغلته دراهمه ودنانيره عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن الإنفاق في سبيل الله، فأصبحت هذه الدنيا إله يعبد من دون الله، يعني أحبها كحب الله، تعلق بها كتعلقه بالله، زاحمت إيمانه، زاحمت قلب الذي هو محل الإيمان ومحل الرب جل وعلا، حبه في قلبه. إذا السلف رضي الله عنهم جعل الدنيا في أيديهم، وإذا جعلت الدنيا بيدك أنت راح تعطيها وتسحبها وتتصرف بها وهي تتصرف بك، لكن إذا الدنيا دخلت إلى القلب واستحوذت عليه أصبح العبد أسير لهواه، أسير لدنياه. وانظر إلى أهل الدنيا الذين هجروا الآخرة وطلقوا الآخرة وأعرضوا عن الآخرة، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. هكذا قال أحد الصالحين، قال: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله عز وجل ومناجاته. أطيب شيء في هذه الدنيا لو فقه الملوك وأبناء الملوك وأصحاب الأموال والشركات ورجال الأعمال، لو فقهوا حقيقة السعادة واللذة والراحة والسكينة التي يبحثون عنها في المال أو في الدنيا وفي نهاية المطاف لم يجدوها ولم يذوقوها، لأن الأموال كلما كثرت والخزينة كلما عظمت كثرت هموم العبد وشواغله وصارفه عن آخرته. نعم أخواني، أطيب ما في الدنيا وذكر الله. ربما يقول الإنسان: كيف؟ الإنسان كلما يكون قريب من الله عز وجل، يعني قريب من ربه الذي فطره وسواه وشق سمعه وبصره الذي بيده سعادته وراحته وسكينته، كلما يكون العبد قريب من الله يكون بعيد عن الشيطان، وكلما يكون بعيد عن الشيطان قريب من الله كلما ازداد راحة وسكينة واستقرارا. لكن كلما كان بعيدا عن الله عز وجل يكون قريب من الشيطان، والشيطان هو عدو الإنسان، فكيف ينام إنسان بجنب عدوه؟ وكيف يسعد ويلتب بحياته وهو وليه عدوه الشيطان؟ مستحيل. الذي لا يذكر الله ولا يصلي ولا يعيش مع الله عز وجل، يا أحباب الكرام، هو في جحيم، في شقاء، هو في هموم. الشيطان استحوذ على قلبه وسيطر على سمعه وبصره وعلى جوارحه، والشيطان أبدا لا يريد سعادة وراحة للإنسان، دائما يقلقه، يخوفه من المستقبل، يخوفه: أولادي، أموالي، منصبي، جاهي وسلطاني سيزول أو يسلب مني في لحظة، فدائما هو في هم، في غم، في خوف. لكن لو كان مع الله وقريبا من الله وتعلق قلبه بالآخرة واتخذ الدنيا مطية ركبها ولم تركبه، فهو من أسعد الخلق. وهذا المعنى عبر عنه إبراهيم بن أدهم عليه السلام أحد العارفين، قال: نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. النعمة، ورجال فقير لكنه كان استغنى بإيمانه عما في أيدي، استغنى بربه عما سواه، رزقه، حياته، سعادته، آجله الذي يخاف عليه وبيد الله، وهو عبد لله ولي من أولياء الله. إذن ما مو بحال الدنيا، تشرد تغرب تروح تجي، هو مو بحالها. اذا جت ما يفرح فرحا يعني مطغين، واذا اعرضت وجفت عنه لا يحزن عليها حزنا يجعله مهموما مغموما يائسا محبطا من الحياه. بهذه المعاني وعلى هذه المفاهيم تربى الجيل الاول من هذه الامه المباركه، فغيروا الدنيا بالدين، وجعلوا من الدنيا روضه من رياض الجنه يقتفون فيها احلى الاعمال واطيب الاعمال واحلى الاقوال، حتى قال احدهم: لولا ثلاث ما احببت البقاء في الدنيا، مجالسة أقوام ينتقون أقاليب الكلام كما تنتقون أقاليب الثمر أو التمر. لولا ثلاث، منها قيام الليل لك ومنها العيش في سبيل الله، ما أحببت الدنيا، لأجل هذه الثلاث أحببت العيش في الدنيا، وإلا هي لا تعدل عند الله جناح بعوض. وتفكروا وتدبروا يا أحبابي بهذا التعبير النبوي الدقيق والعميق، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما قال بعوضة، بل وما قال جناح بعوضة، وإنما كان يقول هي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، كم هي حقيرة، كم جناحها حقير، وكم هو صغير. ترى الدنيا ما تعدل عند الله جناح بعوضة، بل يقول لنا عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعشرات الاحاديث تاتي بهذا المعنى، ركعتا الفجر يعني السنه القبليه من الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا فيها اموال، فيها ذهب، فيها فضه، فيها مناصب، فيها نساء يتدافع الناس يتصارعون يتقاتلون من اجلها، وهي لا تعدل عند الله جناح بعوضه. لماذا يتقاتلون ويتقاطعون ويتباغضون ويتشاجرون؟ يقطع الرجل ارحامه من اجل ورث ميراث مال بسيط حقير صغير. يعني اذا كانت الدنيا كلها ما تعدل عند الله جناح بعوضه، اذا ما تركه لاب من ميراث كم هو يعدل؟ هو يسير، يسير جدا يسير. المناصب التي يتقاتل عليها ملوك الارض اليوم يفني بعضهم بعضا، هو جزء جزء جزء ذره من هذه الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضه. لكن الحقيقه الانسان الصالح والسعيد هو الذي ينظر الى الدنيا بقلبه ببصيرته لا ببصائره، وان يعيش مع الاخره ومع الانبياء من خلال القران الكريم، فتعرف الدنيا على حقيقتها والاخره على حقيقتها، فتعمل للدنيا على قدر وتعمل للاخره على قدر. إذا أنا أستطيع أن أحول ما في هذه الدنيا من حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إذا الدنيا فيها حسنة، فيها صالحات، فيها الصلوات، فيها المساجد، فيها عمل البر، فيها الإحسان إلى الآخرين، الإحسان إلى الجار، صلة الأرحام، بر الوالدين، أن أقدم معروفا إلى محتاج، الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. انظر يا اخواني، الساعي على الأرملة، كم عندنا أرامل اليوم وكم عندنا أيتام، الأرامل والأيتام، الساعي على الأرملة والمسكين وهو عمل كله، هو عمل. أنت هذا نيتك أن يرضى الله عز وجل، نيتك أن تزيد رصيد حسناتك في الآخرة من خلال هذا العمل اليسير والبسيط في نظرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة، يعني فقط أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تجد عثرة، حجر، شجرة تؤذي الناس زيها. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيته يتغلب في الجنة في شجرة قطعها من طريق المسلمين، شجرة كانت تؤذي الذاهب والآثم على الطريق. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيته يتقلب في الجنة إزالة حجر من طريق المسلمين. بل انظروا الحديث 69 فقرة 69 والحياة شعبة من الإيمان، هذا كله فيه عادات ومباحات لكن النية جعلت منها عبادات توصل العبد عند الله عز وجل إلى أعلى وأرقى الدرجات. في الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. انظروا إلى سعة رحمة الله، هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت بعشر أمثالها، بعشر حسنة بعشر. ومن هم بسيئة هي معصية فلم يعملها كتبت حسنة، يعني خوف من الله، استحيا من الله، راقب الله، هم الهم بعد شوية وينفذ، يعني نية بس أعمق من النية، صار عنده هم عزم على أن يفعل عملا غير صالح، لكن بعدين تراجع، هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت بواحدة. شوف عداد الحسنات يضاعف يضاعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. عداد السيئات يضيق يضيق يضيق حق رب العالمين سبحانه ما يبتعد، يريد يفتح أبواب رحمته وأبواب فضله ومنه وكرمه على العبد فيوسعها يوسعها يوسعها أمامه. بل نقول في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيت محولا. يعني رب العالمين يريد من العباد بس يتقدمون بس يتحركون بس يصححون النية، وهو سبحانه يسحبهم ويقربهم إلى رحمته ويخلصهم من ناره ومن عدوه الشيطان. فانظر إلى العباد يتهافتون على عدوهم الشيطان ويصيرون بأسره وبعسكره، والله يريد لهم أن يتحرروا من عدوهم ومن أسر الشيطان بس يقتربون منه سبحانه ويتقدمون إليه خطوة وهو يتقرب إليهم سبحانه ذراعا. إذن يا أحبابي الكرام، نحن في هذه الدنيا نسير في طريق نهايته آجالنا، ثم بعده جنة أو نار، جنة أو نار. يقول الحسن البصري: ما من يوم يشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذا اليوم الذي مر وانقضى وانطوى صفحته طوية، بما ملأته من خير أو شر لك أو عليه، وبعد ما يعود إلى يوم القيامة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، غربت شمسه منطوى نقص فيه أجلي، هذا هو من عمري ومن رصيد حسناتي وسيئاتي، نقص أجل ولم يزدد فيه عمل. ويقول عليه الصلاة والسلام: من استوى يوما فهو مغبون، من استوى يوما فهو مغبون. يعني اليوم والبارحة ما تزودت، اثنينهم استووا، ما عندي زيادة بعملي بصلاة بطاعتي بعلمي بإيماني، ما ازداد بستوي. من استوى يوما فهو مغبون، يعني خسران. زين، فما بالك احنا اليوم بداية عام ميلادي سنة جديدة 2013، انطلت صفحة كاملة من أعمارنا ويامنا ربما تمر سنين وماكو زيادة وماكو تطور لا بإيماني ولا بعلمي ولا بعمل الصالح، بل ربما أتراجع، وهذا الواقع كثير منا يتراجع إيمانه، ما يزداد إيمانه، ما يزداد علمه، ما يزداد عمله الصالح، يتراجع وهو يعمل وهو يسير إلى الأجل خطوة بعد خطوة حتى يأتي الأجل وينادي منادي قد مات فلان. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال له رجل يا أمير المؤمنين مات فلان، فقال فيه اليوم تقولون مات فلان وغدا تقولون مات عمر. فكتب على خاتم له من حديد كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. فنحن راح نموت وراح نطلع من الدنيا سواء مسؤولين او حاكمين ومحكومين راعي ورعاه، الكل سيخرجون من هذه الدنيا وسيقبل الى الاخره. ومن يقبل الى الاخره فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا نعود إلى تحويل المباحات إلى عادات أو العادات إلى عبادات. ما ممكن أن أنافس في هذا العمر غيري إلا بتصحيح النية وكثرة النيات في العمل الواحد. ربما كلكم يقرأ ويسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولكن إيمان وقر في القلب. وفي حديث لو وزن إيمان الأمة بكفة إيمان أبي بكر بكفة لرجح إيمان الأمة بكفة وإيمان الصديق بكفة، يرجع إيمان الصديق. ايش يحصل له الصلاة؟ قطعا قبل مقضي الصلاة بصوره، وإنما قضية نية. قال إيمان وقر في القلب، يعني النية لا حدود لها. العمل الواحد يعتد به عشرات النيات، تخرج لزيارة مريض، تنوي الخروج في سبيل الله، تنوي زيارة مريض، تنوي إعانة محتاج، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهكذا عشرات النيات تستحضرها وتحدثها في قلبك، فهذه النية تجعل الله يكتب الأجر والثواب للعبد على قصده وعلى نيته وإرادته. أحيانا عمل صغير يهلك العبد لأن النية سودة، وأحيانا عمل كبير لكن النية ضعيفة فما ينفع العمل. يقول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في دربة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها شيئا من حشاش الأرض. فقال رسول الله فلانة تصوم النهار وتطيب الليل وتؤذي جيرانها، قال لا خير فيها إلا أهل النار. إذا القضية مو أعمال. يقول أحد الصالحين ليست العبرة بكثرة الأعمال ولكن العبرة بالقبول، والقبول لا يأتي إلا من تصحيح النية. فلا يقبل عمل إلا بنية صالحة وصادقة ومخلصة. إذا يا أحباب الكرام النية والقصد الذي في قلب العبد هو سر هدايته، وهو سر تثبيته، وهو سر حسن خاتمته، وهو سر قبوله، وهو سر تثقيل موازينه يوم يلقى الله عز وجل. يعني كان يحمل نية وقلبا يحب الله ورسوله، يحب الخير للآخرين، يحب الخير للمسلمين أجمعين. يعني الإمام الشافعي يقول وددت لو أن هذا العلم، قال وددت لو أن هذا العلم نقل عني ولم ينسب إلي منه حرف. ومحمد بن حسن قال أخذت عن الشافعي من العلم وقت بعير. كان يقول هذه النية، كان يقول ما حاججت عالما إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه قبل أن يظهر على لسانه. يعني نفوسهم ما لها حرف، ما لها حرف. يعني مشكلة النفس حتى من ندعو من نعمة لديننا نريد نظهر أنفسنا ونريد جمهور يصفقون يقولون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من طلب العلم يماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف إليه وجوه الناس لن يجد عرفا جنة. الله أكبر، ما شو ريحة الجنة؟ علم علم، لكن النية انقلبت فحولت أعظم العبادات إلى سيئات. بل في الصحيح أول من تساعد بهم النار ثلاثة، عالم وقائم ومنفق ومقاتل، ثلاثة أعمال جليلة كبيرة أول من تساعد بهم النار. ليش؟ النية تغيرت من نية خالصة لله إلى نية يبتغي بها رضا الخلق، يبتغي بها سمعة وثناء والقول، أن يقول الناس فلان شجاع، أن يقول الناس فلان عالم، أن يقول الناس فلان متصدق ومنفق وأخذ أجر على قدر نيته. ليك حتى يقولون كريم وجوال وعنده مضيف كبير، بس هذه النية خربت العمل كله. وهذا أكثر ما يقع به اليوم شيوخ القبائل والعشائر الله يحفظهم ويسددهم. مضيف كبير ومناسف عليها طليطليين ثلاثة. وهل ابتغى بهذا إطعام الجائع أم الكرم والجود خالص لوجه الله أن ابتغى به جاها أو ذكرا أو سمعة أو ثناء مني غير النية حتى يقول الناس فلان مضيفة كبيرة فلان صينيفة كبيرة فلان يتصدق؟ تحول العمل من طاعة من أرقى العبادات إلى معصية تؤدي بالعبد إلى النار والعياذ بالله أو البسعة والنار ثلاثة. وهكذا العلم وهكذا العمل في سبيل الله كله إذا خربت النية تغيرت النية ما يوفق العبد ما يسدد. إذا يا أحباب الكرام النية الصالحة تحول تصرفاتنا عاداتنا ذهابنا وإيابنا خطواتنا كلها حسنات وطاعات. أحد الصالحين قال له مات فلان فخرج لكي يشيع جنازته فوقف مش خطوة وقف مش خطوة وقف خمس مرات يمشي ويتوقف. قال له ما بالك؟ قال لما أردت أن أخرج في تشيع جنازة هذا المسلم أتاني الشيطان فقال أخرج حتى يقول الناس فلان يشهد الجنائز فوقفت حتى صححت نيتي ابتغاء وجه الله ومرضاة الله. مشيت خطوة ثانية فأتاني الشيطان قال أخرج عيب من الناس يقولون عيب يتخلف عن جنازتنا ويعاتبوك بعدين ويزعلون عليك أو ما يجوك بعزائك. فيقول نية صلحته خمس مرات يمشي والشيطان اللي يصرف النية عن البوصلة عن الطريق الصحيح إلى فيصححها حتى وطئها خالصة لله تعالى ثم انطلق في سبيل الله. أظن في هذا القدر قد أوصلت إليكم رسالة واضحة في معنى هذا العنوان العظيم والكبير تحويل العادات إلى عبادات. والأمر يحتاج إلى ترويض وتهذيب وتعويد هذه النفس وهذه على استعداد النيات الصالحة والخالصة لله عز وجل واستبعاد النية السيئة والرياء وحب السمعة والثناء من المخالف. أمر ليس بسهل أمر ليس بسهل. مجاهدة النفس على أن أكون أعمالي وأقوالي وحركاتي وسلكاتي وفناتي وذهابي وغيابي إطعامي وغير ذلك كله لله يحتاج مني إلى ممارسة إلى مجاهدة إلى تهذيب إلى مراقبة لله عز وجل في كل قول أقوله في كل تصرف أتصرفه. ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك عن الشمال يكتب السيئات وما يصدر من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب الذي يرقب أعمالي التي أعدت ينبغي أن أستشعره حتى نوفق إلى تحويل عاداتنا تصرفاتنا إلى عبادات تثقل موازيننا يوم نلقى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وسائر المؤمنين وأسأل الله عز وجل أن يقبل مني ومنكم أقوالنا وأعمالنا وجعلها صالحة وخالصة في وجه الكريم. بارك الله في جمعكم هذا وفي مسجدكم وفي شيخكم وفي أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمات نسأله سبحانه وأن يجعل ما تكلم في ميزان حسناته. ماذا سؤال؟ فإذا كان في سؤال أو شيء فشيخ إن شاء الله. أو المباحات نفس العبارة إلى أحسن عن الاعتكاف هل هو سنة أم فرض وما هو أجره؟ وعندما نرى نتهاركم عن وجه الاعتكاف ما نبقى في المسجد هل هذه تغني عن الاعتكاف الله سبحانه وتعالى؟ الاعتكاف عبادة من العبادات أن يحبس العبد نفسه على طاعة الله يدخل في المسجد فيحدث نية الاعتكاف. الاعتكاف سنة والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر من رمضان وفي العمد اعتكف العشرين الأخير من رمضان وهو حبس النفس على طاعة الله تفرغ كامل يعني خلوة مثل ما كان يتحدث الليالي الطوال في غار أحد، هذه نفس تحتاج إلى خلوة، إلى تهديد، إلى ترتيب. فعندما يدخل إلى المعتكف أو يدخل المسجد وينوي الاعتكاف لحظة أو ساعة أو يوم أو ليلة أو عشرة أيام، هذا الاعتكاف أنفاسك، أقوالك، حركتك، سكنتك، نظرتك، كلها عبادة. فيكون قد حقق العبد بعمل يسير شوط طويل للآخرة.